الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. هذا السيد كمال الحيدري ألقيت في سنة 1412 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. وجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وثالثا أن الحكم الظاهري من المستحيل أن يكون منجزا للتكليف الواقعي المشكوك وحشا للعقاب على مخالفة الواقع. كان الكلام في الإشكالات التي ترد على جعل الحكم الظاهري. قلنا أن الإشكالات تمو قسمين. القسم الأول من الإشكالات تلك التي تنشأ من جعل الحكم واقعي، يعني إذا لم يكن عندنا جعل للحكم الواقعي لا يوجد عندنا لا اجتماع الضدين ولا اجتماع المثلين ولا نقض الغراض ولا تفويت المصلحة ولا تفويت المصلحة والإلقاء في المفسدة. هذه كلها إشكالات لا تنشأ. السنخ الثاني أو القسم الثاني من الإشكالات التي ترد على القول بجعل جديد للحكم الظاهري، هو يقال بأن العاقل دعوه الأصوليون حاكم بقبح العقاب لا بيان، وهذه القاعدة منشأها حجية. أنتم هناك في مبحثي عن الإسلام، أنتم هناك في مبحث أن الحجية من لوازم القاطعة، انتهيتم إلى هذه النتيجة وهي أنه ما كان قطعا فهو حجة. نتيجة لازم هذه القاعدة ما لم يكن قطعا فليس بحجة، إذن يقبح العقاب بلا بيان. تلك القاعدة حجية القاطعة، وهذه القاعدة قبح العقاب بلا بيان تامتان أو لا، سيأتي إن شاء الله في مبحث حجية القاطعة عدم تماميتهما معا. هذا بحث موكول إلى حجية القاطعة. المهم الآن نحن نتكلم على مباني القول، مبنى قبح العقاب بلا بيان. نقول: أنتم الذين آمنتم بأنه يقبح من المولى أن يعاقب بلا قطع وبيان، ونسأل منكم خبر الثقة قطع وبيان أم لا؟ ليس كذلك. الظهور قطع وبيان أم لا؟ ليس كذلك. وكل الإمارات والأصول العملية قطع وبيان أو لا؟ ليس كذلك. طب أنتم ماذا تقولون إذا قال زرارة الارتماس مبطل والصلاة واجبة؟ تعملون بخبر زرارة أو تعملون بقبح العقاب بلا بيان؟ عملا ماذا تفعلون أنتم؟ تعملون بخبر زرارة. كيف التوفيق بين العمل بخبر زرارة وبين حكم العقل بأنه إذا لم يوجد بيان وقطع يتقبح المخالفة يقبح العقاب؟ أنا إذا لم أعمل بخبر زرارة أستحق العقوبة يوم القيامة أو لا أستحق؟ وبناء على حجية خبر الثقة أستحق العقوبة. عقل يقول ماذا؟ لا تستحق العقوبة. لماذا؟ قبح العقاب بلا بيان. إذن جعل الحجية، التفتوا جيدا، جعل الحجية للحكم الظاهري يلزم منه، يلزم المنافاة مع الحكم العقلي بقبح العقاب بلا بيان. فإذا سواء كان عندنا حكم واقعي أو لم يكن عندنا حكم واقعي، أنتم عندكم مشكلة وهي أنه كيف يمكن جعل خبر الثقة حجة؟ لأنه يتنافى مع قبح العقاب بلا بيان. إذن لابد أن تجيبوا أولا عن إشكالات اجتماع الضدين والمثلين ونقض الغرض وإشكالات العقل العملي. وثانيا لا بد أن تجيبوا على أنه كيف توفقون بين حجية خبر الثقة وأن مخالفة خبر الثقة يستحق المخالف العقوبة، وبين ماذا؟ وبين ما يحكم به العاقل من قبح العقاب بلا بيان. ولكن متى يقع تعارض بين حكم العاقل وبين الإمارات والأصول، حجية الإمارات والأصول؟ إذا كانت مثبتة للتكليف، مو إذا كانت نافية للتكليف، لأنه إذا كانت نافية للتكليف تكون موافقة لحكم العاقل. فلهذا تجدون أن الأستاذ الشهيد قال لأن الواقع لا يخرج عن كونه مشكوكا بقيام الأصل أو الإمارة المثبتين للتكليف، أيد الأصل والإمارة بالمثبتين، أما النافيين فلا يقع تنافي. النافيين للتكليف لا يقع أي منافات بينهما وبين ماذا؟ وبين حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، لأن حكم العقل هو المعذر والإمارة جاءت مؤيدة لهذا المعذر. فإذا تارة يقول زرارة يجب، وأخرى يقول يحرم، وثالثة يقول يجوز. عندما يقول زرارة يجوز ما عندنا مشكلة، أما عندما يقول زرارة قال الصادق يجب أو يحرم، إحنا عندنا مشكلة مع الحكم العقلي. أنا فقط أخرج بنحو جملة المعترضة، أخرج وأرجع على المطلب. حتى من يقول أن العقل يحكم بقبح العقاب بلا بيان أو لا يحكم؟ يحكم، هذه مو مسألة أصولية، ها هذه مسألة كلامية، لأنها مرتبطة بدائرة حق المولى سبحانه وتعالى، أن دائرة حق الطاعة للمولى وسيعة أو ضيقة. فأنت ما لم تنتهي من تلك المسألة العقائدية والكلامية لا يحق لك أن تأتي إلى علم الأصول. عشان تشوفون العلوم كيف مترابطة، واحد ما يقدر يقول أنا بابا شو أسوي في علم الكلام، أنا أجي أدرس علم الأصول وأصير أصولي. نقول لما يمكن تصير أصولي؟ إذا صرت أصولي بتعبير بعض الأساتذة أصير أصولي كارتون، يجي فقط يجي تنعفص. أما محكم ما يمكن أن يصير الإنسان، لأنه هاي الإشكالات من يواجهها لا بد أن يمر عليها مرور الكرام، يسكت فقط، هذا أقصاه يسكت، أكثر من هذا ما يقدر. أصير أكون فقيها من غير الأصول، نقول لما تصير فقيه؟ يقول بابا انا ارجع للروايات اهمهم ما زالوا اصول. يقول له بلي ما زالوا اصول ابدا، ولم تجد واحدة من كلماتهم اصول بالمعنى المصطلح، ولكن اما مع ذلك ما تقدر تصير فقيه بلا علم الاصول. اذا الابحاث، هذه الابحاث الثلاثة الاربعة، الشرعيات، عقائد، فروع، يعني اصول وفروع، هذه علومها مترابطة بعضها مع البعض الاخر. إنسان إذا أراد أن يفصل بينهما يقع في خلط كبير جدا وما بنهاية أيضا. على أي رحمة أرجع إلى البحث. إذن المشكلة الثانية التي تواجهنا ولا بد من حلها هي مشكلة الجمع بين جعل الحكم الظاهري والحكم العقلي، بغض النظر الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي. إذن الآن صارت عندنا مسألتين، المسألة الأولى هي الجمع بين الحكم الظاهري والحكم الواقعي، والمسألة الثانية هي الجمع بين الحكم الظاهري والحكم العقلي بقبح العقاب بلا بيان. ليس الخلط بين المطلبين، هذا مو مطلب واحد، هذا مطلبين، مسألتين هذه. أما المسألة الأولى وهي شبهة التضاد ونقض الغرض، في مقام الجواب عن المسألة الأولى قلنا أن المسألة الأولى تنشق إلى قسمين من الإشكال. الشق الأول من الإشكال يرتبط بإشكالات العقل النظري، يعني يرجع إلى الاستحالة والإمكان، والقسم الثاني يرجع إلى إشكالات العقل العملي، يعني يرجع إلى كون المشرع حكيم أو غير حكيم. الآن ندخل إلى القسم الأول. طبعا هذه التشقيقات، هذا التفصيل في المطالب لا يوجد إلا في كلمات الأستاذ الشهيد قدس سره الشريف، ولا في كلمات الأصوليين. هذه التشقيقات والفصل بين أنواع الإشكال، وكل إشكال يحتاج إلى جواب يختلف عن جواب الآخر، هذا غير موجود في كلماتي. أما الشق الأول من الإشكال وهو الذي يرتبط بإشكالات العقل النظري، قلنا يوجد عندنا إشكالان أساسيان. الأول أن الحكم الظاهري يلزم منه المضاد للحكم الواقعي، الثاني أنه يلزم أن يكون نقضا للغرض، هذان الإشكالات. فلهذا تجدون أن السيد الشهيد أيضا جمعهما في جواب واحد، يعني الإشكالين ذكرهما وذكر لهما جوابا واحدا، لما؟ لأن كلها مرتبطة بالعقل النظري. قال شبهة التضاد ونقض الغرض، لأن كلها مرتبطة بالعقل النظري ما لا علاقة بالعقل العملي، وسيأتي البحث في العقل العملي. هنا توجد أجوبة متعددة. الجواب الأول، طبعا السيد الشهيد لا يتعرض هنا إلا لثلاثة من الأجوبة رسما وأربعة من الأجوبة واقعا. الجواب الأول هو ما ذكره المرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه. المرزا النائيني رحمة الله تعالى عليه قال منشأ الشبهة هو مسلك الشيخ الأنصاري. هذه كيف يمكن الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي وأنه يلزم اجتماع الضدين؟ منشأها أين؟ كلام الشيخ الأنصاري. خب كيف؟ قال لأن المرزا الشيخ الأنصاري الشيخ الأعظم قدس سره الشريف ذهب إلى أن الأحكام الظاهرية والأحكام الوضعية جميعا مجعولة أم منتزعة من الحكم التكليفي. قلنا فيما سبق لا تتذكرون، قال أن الأحكام الوضعية جميعا منتزعة ماذا؟ من الأحكام التكليفية التي وردت فيها الحجية من الأحكام الوضعية أم لا؟ نعم، إذن لابد أن تكون منتزعة من حكم تكليفي. خب احنا الشيخ الأنصاري رحمة الله تعالى لو سألناه الملكية حكم الوضع من أين منتزعة؟ يقول من عدم جواز التصرف. الزوجية حكم الوضع من أين منتزع؟ يقول من وجوب التمكين على الزوجة ووجوب الإنفاق. خب شيخنا الحجية حكم الوضع من أين منتزع؟ الآن أذكر الحكم التكليفي إلى الثالثة، الآن أذكر لكم الحكم التكليفي. زرارة عندما يأتي ويقول السورة واجبة، هذا حكم ظاهري أو حكم واقعي؟ حكم ظاهري، لأنه يحتمل فيه الاشتباه، يحتمل أن أشك، مقاطع بأنه واقعا الله يريد مني هذا أو الإمام الصادق يريد، لعله مشتبه، لعله نسي، لعله يأخذ الحكم الظاهري لأنه أخذ في موضوع الشك. ها؟ زرارة يقول السورة واجبة، الشارع ماذا يقول؟ جعلت قول زرارة حجة. الحجية ما هي؟ حكم وضعي لابد أن تنتزع من ماذا؟ من حكم تكليفي. ما هو الحكم التكليفي؟ يقول نعم، عندما قال زرارة السورة واجبة، المولى عنده في الحكم للسورة، بس شنو هو؟ احنا من اللي ذات الحكم؟ ولكن عندما قال جعلت قول زرارة خبر زرارة حجة، معناه اني جعلت حكما مطابقا لما اخبر به زرارة. زرارة ماذا اخبرك؟ وجوب السورة. انا جعلت حكما ظاهريا مطابقا لما اخبرك به زرارة. اذا الحجية منتزعة من ايه؟ من وجوب من هذا الحكم التكليفي، وهو جعلت حكما ظاهريا لمؤدى ما اخبرك به زرارة. زرارة ماذا اخبرني؟ أخبرني بوجوب السورة. الشارع يقول كلما قلت لك زرارة حجة، يعني أنا جعلت لك حكما تكليفيا على طبق ما أدى. فالحجية منتزعة من هذا الحكم التكليفي الذي جعلته لك في مواقع الشك مطابقا لمؤدى زرارة. أنا لا أجعل حكما ظاهريا كيفما كان، أجعل ذلك الحكم الظاهري الذي أخبرك به زرارة. وهذا ما يسمى في كلمات الأصوليين بمسلك جعل الحكم المماثل. مسلك جعل الحكم المماثل هذا معناه، وهو مسلك الشيخ. إذن ما معنى حجية شيخنا؟ يقول حجية منتزعة من ماذا؟ من ذلك الحكم التكليفي الذي جعله الشارع على طبق ما أخبر به زرارة. خب هنا المرزا يقول شوفوا من هنا ينشأ الإشكال. لماذا؟ لأن الشارع إذا قال وجوب السورة السورة واجبة ظاهرا، إذا كان عنده في الواقع السورة حرام واقعا، يلزم ماذا؟ يلزم حكمان تكليفيان متضادان. اذا منشأ الشبهة من اين جاءتنا؟ من كلام الشيخ اللي قال بانه الحجية التي هي حكم ظاهري تكون منتزعة ماذا؟ من حكم تكليفي، حكم وضعي تنتزع من حكم تكليفي. بس واضح اصل الشبهة منين؟ كيف العقل الجبار للمرزا الناعيني اكتشف اصل الشبهة وين؟ قال اصل الشبهة هنا. فاذا كان اصل الشبهة هنا تعالوا نغير الاعتبار في الحكم الوضعي، يعني في الحكم الظاهري ما يسوي حكم تكليفي حتى لا يقع صواب. المشكلة منين جاءتنا احنا؟ جاءتنا ان الحكم الظاهري ايضا حكم تكليفي، واذا كان عندنا في الواقع حكم تكليفي مضاد او مماثل يلزم اجتماع الضدين او يلزم اجتماع ماذا؟ المثلين. انا اقول لكم ان الحكم الظاهري ليس حكم تكليف. بعد يوجد عندنا اشكال؟ لا يوجد عندنا، لان منشا الاشكال اجتماع حكمين تكليفيين متضادين وهو محق. اما اذا كان عندنا حكم تكليفي واحد والاخر حكم وضعي، اذا ماذا؟ لا يوجد تضاد. هل يوجد تضاد بين الوجوب والصحه؟ التضاد بين ماذا يكون؟ بين الوجوب والحرمه، مو بين حكم التكليفي واخر وضعي. تقول هذا حرام، هذا حكم تكليفي، شنو يضاده؟ يضاد هذا جزئية؟ لا، ما يضاد الجزئية والمانعية احكام وضعية، بس تضاد الحرمة؟ لا. التضاد متى يتحقق؟ هذا حرام هذا حلال. الشيخ المرزنائيلي ماذا فعل؟ قال منشأ الشبهة ان الحكم الظاهري وهو الحجية جعله الشيخ الانصاري منتزع من حكم تكليفي، فاجتمع حكمان تكليفيان على امر واحد. تعالوا معنا نغير الحكم الظاهري فلنجعله حكما وضعيا لا حكما تكليفيا. خب ايها المرزا، ما هو ذلك الحكم الوضعي الذي ليس بحكم تكليفي؟ قال اولا نحن لا نلتزم بمبنى المرزا الذي يقول ان الاحكام الوضعية منتزعة من احكام تكليفية، لا، نلتزم ان الاحكام الوضعية مجهولة بجعل مستقل. فاذا بعد ما عدنا مشكلة الشيخ انه كيف تنتزع، هذه الابحاث ترى مو خارجة من الكتاب، ها الاخوة ليس صورها انا دا احكي من بره، هذه مطلب الكتاب. هذا اذا اريد ان يفهم الكتاب، مع الاسف الشديد جملة معترضة اطلع مرة اخرى، بالكفاية من 5 ساعات يحشون في سطر ما حد يقول خارج الكتاب. اما هنا شوية تطلع عبارات، افترض ما مصرح بي شوية تطلع السيد يتكلم خارج الكتاب. بابا والله مو خارج الكتاب، هذا مطلب السيد الشهيد، هذا سيد الشهيد هذا اللي يتكلمه. وإلا إذا كان المطلب كله تحت موجودة في عبارات الكتاب، ما كان كتاب جلسي، كان كتاب مطالعة. قل لي أنت من تتسرع على الفراش شوي طالع، ما كان صار كتاب جلسي. أنا أتذكر كنت جالس بخدمته أحد تلامذتي اللي موجودين هنا، قال سيدنا بأنه هذا الكتاب شوي عباراته معقدة. كان قلت له شنو تعتقد أنت؟ فأنا كاتب كتاب جلسي، ما كاتب كتاب حتى تطالع أنت. نعم أي فقه على المذاهب الخمس ما يحمل جوز محطاط، فقه الامام الصادق روح طالع، الاصول في ثوبه الجديد ما يحمل جوز مولي روح طالع، يجب مكتوب للمطالعة، هو ما مكتوب حتى يدرس. السيد كاتب الكتاب حتى يدرس، يعني فد مقدار اكو حصة وين موجودة للاستاذ، وإلا اذا كل المطلب في العبارة وفش العشر للاستاذ اكو. نرجع الى محل الكلام. قرب شيخنا ايها المرزا، ما هو ذلك الامر الاعتبار، ما هو ذلك الحكم الوضعي الذي تقول بانه لا يتنافى مع الحكم التكليفي؟ اقول خلي اقدم لكم فد مقدمة. هذه المقدمة هي ان الله سبحانه وتعالى له احكام واقعية، هذه انتهينا منها في الابحاث السابقة، وهذه الاحكام الواقعية لا بد ان يوجد الطريق اليها. تمام؟ هذا الطريق تارة هو القطع، يعني أنت تقطع بأن الله سبحانه وتعالى في الواقعة الكذائية ما هو الحكم والوجوب هو الحرم. بعدنا أكو مجال حكم ظاهري؟ لا، حكم واقعي، لأنه لم يخذ بموضوع الشك. وأخرى، خب إحنا في الأحكام الواقعية لله دائما نقدر نحصل قطع ويقين، وفي النادر نقدر نحصل، لماذا؟ اذا وين لابد توجه؟ للطرق الاخرى اللي ما بها قطع يقين. واحدة من تلك الطرق المعمول بها بين العقلاء وبين عقلاء العالم جميعا انهم يقبلون خبر العاد، يقبلون خبر الثقة، يقبلون خبر الواحد. اساس المعاش، اساس الحياة قائم على ماذا؟ على قبول خبر الواحد. انت الان هذا خبر الواحد طلع من حياة الناس، من مجتمعات الناس، تجد حياة بعد لا تستمر. انت هذا يجي يخبرك فلان مات، ذاك تقول فلان اصطدم، ذاك تقول فلان فعل كذا، ذاك يخبرك انه زين، ذاك يقول مو زين، ذاك يقول باع، ذاك يقول اشترى. انت تقول كل انا ما اقبل الا ان يحصل لي قطعه. شوف، من كل مليون قضية، من 100,000 قضية، من 1,000 قضية، يمكن واحدة منها يحصل قطعه؟ هالشيرة النظر بغض النظر عن الاسلام والدين الاسلامي. الشارع عندما جاء الى هذه المجتمعات ووجد انهم يعتمدون على خبر الواحد، هو قيده، قال انا ما اقبل خبر الواحد مطلقا، اريد ان يكون خبر عادل، او اريد ان يكون خبر ماذا؟ ثقه، يعني عادل من حيث النقل. ام عادل بس مو عادل في كل شيء، عادل من حيث النقل. لو سالت الشارع اخر مولانا انت تدري هذا خبر العادل، خبر الثقة، كلامه قد يخالف الواقع، هو مو معصوم، هذا ينسى، يشتبه، يكذب، يخطأ، يقول بلي انا عرفت ذلك، ولكنه وجدت انه طريق اخر لاحكام موقف، فالقيت الخلاف، هذا المقدار من المخالفة الموجود في خبر، القيته عن الاعتبار، جعلته كأنه قطع موصل الى احكامه. هذا معنى جعل خبر الثقة علما، انا جعلته طريق الي. انت تعثر علي تقول بابا اخر تدري خبر الثقة دائما ما يوصل، يقول بلي ولكن في الاحم الاغلب ادري يوصل، وانا مفطر ما ادري شو اسوي. اذا اقول لك لا تعمل الا بالقاف وكل احكام تضيع عليك، اقول لك اعمل بكل امارة تروح تعمل بالقياس اللي ما يوصل، انا اضطر ابين لك يا اماره اماره اللي اشوفها موصله الى احكام، فاجعل لك الاماره التي هي خبر الثقه والظهور، اجعله طريقا موصلا الى احكامي، ولا تعتني بمقدار المخالفه من انا القيت الخلاف، لا قيمه له. هنا المرزا يرجع اليك ايها المستشفى، يقول بعد هنا يلزم اجتماع ضدين؟ يلزم اجتماع مثلين؟ لماذا لا يلزم اجتماع ضده؟ لانه لم يقل لي انا عندي حكم تكليفي اخر حتى يلزم اجتماع ضده. كل ما يوجد عندي فد حكم واقعي، وتطريق كشف ناقص تممت الكشف له، جعلته موصلا الى احكام الواقعية. اين الثبات؟ ما ادري، واضح جواب المرزا؟ يقول في النتيجة الحكم الظاهر صار شنو هو؟ صار طريق ناقص، طريق كاشف، ولكن كشفه ناقص، انا تممت كشفه، جعلته كالعلم، جعلته فردا من افراد العلم. العلم له فردان، فرد حقيقي وهو اليقين، فرد ماذا؟ غير حقيقي، مجازي اعتباري، وهو ماذا؟ وهو خبر الثقة التي اعتبرته علما. وهذا ما يسمى بمسلك جعل الطريقية، يعني يجعل ماذا؟ يجعل خبر الثقة طريقا الى احكامه الواقعية. بس انتم ماذا ترون بعد؟ اكو اشكال او ماكو اشكال؟ يبقى اشكال، لانه منشأ الاشكال من غير كان منشأ الاشكال يوجد عندك حكم ظاهري تكليفي، حكم الواقعي تكليفي، فيقع التضاد بينهما او يقع التماثل بينهما. اما اذا كان احدهما تكليفي وهو الواقعي والاخر وضعي وهو الظاهري، اذا لا يقع اي تضاد، لان الظاهري انما هو طريق، ولكن هذا الطريق كشفه ناقص، تممه الشارع وقبله منك، فبذلك يرتفع شبهة التضاد وشبهة التماثل وشبهة نقض الغراض وغير ذلك من الشبه. طبعا لا ادخل في التفاصيل لانه اشكلت اشكالات كثيرة على المرزا، انه هذا اذا يقدر يستطيع ان يدفع فقط شبهة التضاد وشبهة المثلين، اما الالقاء في المفسدة والتفويت المصلحة ونقض الغراض هذا كله لا يستطيع. هسه هذيك ابحاث مفصلة ان شاء الله لابحاث الخارج، فالشيء ما خلى بدل خلي البحث الخارجي، كل اذا هنا نقوله بعد فالشيء ما يبقى البحث الخارجي. إذن المرزا رحمة الله تعالى عليه بعبارة علمية قال نغير الاعتبار. الشيخ الأنصاري قال أن الاعتبار كان حكما تكليفيا يقع التضاد، أنا أقول أن الاعتبار في الحكم الظاهري هو حكم وضعي فلا يقع التضاد. هذا مجمل ما يريد أن يقوله المرزا رحمة الله تعالى عليه في مقام الجواب. قال شبهة التضاد ونقض الغرض. ونقض الغرض. أما الاعتراض الأول، مراد من الاعتراض الأول يعني شبهة التضاد. فقد أجيب مقرأة العبارة أن الحكم الظاهري من المستحيل أن يكون منجدا للحكم للتكليف الواقعي المشكوك. لماذا يستحيل؟ لأنه ينافي حكم العقل بقبح العقاب. إذن إذا خبر زرارة جاءني قال السورة واجبة، هل يقدر ينجز لي وجوب السورة أو لا يستطيع؟ افتلوا في الواقع السورة واجبة، افتلوا في علم الله ماذا السورة واجبة أم لا؟ نعم السورة واجبة، بس خبر زرارة يقدر ينجزها هذا لو ما يقدر ينجزها لا يستطيع أن يتنافى مع حكم العقد قبح العقاب بلا بيان، لأن خبر الزرارة ليس يقينا ليس بيانا وإنما هو ظن ليس ببيان، ومصححا للعقاب على مخالفة الواقع. لماذا؟ لأن الواقع الذي هو وجوب السورة مثلا لا يخرج عن كونه مشكوكا فيكون مشمولا لكم العقاب بلا بيان، فإذا كان مشمول لكم العقاب بلا بيان خبر الثقة لا يخرج عن كونه مشكوكا، لأن خبر الثقة لا يفيد قطعا وبيانا. وبعبارة أخرى وجوب السورة بعد قيام خبر الثقة في قبح العقاب بلا بيان، لو داخل في حكم العقاب مع بيان داخل في قبح العقاب بلا بيان لأنه مشكوك في النتيجة خبر الثقة لا يفيد يده. احنا عندنا شيء متضاعف الآن، تقول حسن العقاب مع القطع والعقاب بلا قطع. خب الآن عندما أطلع خبر الثقة هذا داخل في حسن العقاب وفي قبح العقاب، داخل في قبح العقاب لأنه ليس ببيان وليس بقطع. إذن المستشكل يقول أساسا الشارع ما يقدر يقول خبر الثقة حجة لأنه ينافي حكم العاقل، ما يقدر يقول حتى لو كان هو في اعتقاده أنه موصل لأحكام الواقعية. افترض أن الحكم أن خبر الثقة موصل 100% مو 70% مو 80%، الشارع يقدر يقول له ما يقدر يقول، مستشكل يقول له ما يقدر يقول لأنه منافي لحكم العاقل. من قبيل عندما اجتماع النقيضين المحالف يقدر يقول الشارع جعلته ممكن؟ يمكن؟ وما يقدر. ونحن قلنا في أنه المشكلة وين؟ تنافي مع الحكم العقلي. فإذا لا يستطيع أن يقول جعلت خبر الثقة حجة، جعلت الظهور حجة. ومن هنا تجد أن الأصوليين قبل أن يدخلوا في بحث الإمارات بحثوا في إمكان جعل الحجية للإمارات. هذه التفاتا منهم إلى هذه النقطة. فلهذا الإخوة اللي درسوا الرسائل الشيخ أول ما دخل البحث ماذا بحث؟ أن الإمكان إمكان جعل الحجية. بعد ذلك دخل ماذا؟ في أنه يوجد عندنا دليل على الحجية أو لا يوجد. قال لأن الواقع لا يخرج عن كونه مشكوكا بقيام الأصل أو الإمارة المثبتين للتكليف. بينا لماذا قيده بالمثبتين ومعه يعني مع كون الحكم مشكوكا ومعه يشمله حكم العاقل بقبح العقاب بلا بيان، ولكن هذا على مسلك المشهور الذي آمن بقبح العقاب بلا بيان. أستاذ رشيد كان يقول هذا كان ينبغي أن يكون منبها لهم لعدم صحة القاعدة، لأن الإنسان بالوجدان يجد أن الشارع يستطيع أن يقول خبر الثقة حجة، ولكن يجد أن العقل واقف أمامه يقول لا يستطيع. هذا كان ينبغي أن يعتقدوا أو يلتفتوا أن هذا الذي أسسوه ما هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان، هذه القاعدة العقلية أنتم سويتوها وإلا هي مو قاعدة عقلية. قال ومعه يشمله حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان، ولكن بناء على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان. أما بناء على مسلكنا فهي المشكلة ما عندنا، لأن الحكم العقلي يكون الإمارة المثبتة للتكليف ماذا؟ مؤيدة له منافية له، لأنه إحنا من أصالة الاشتغال العقلي. فاذا عملنا باطالة الاشتغال عن اطراء المشكلة الثانية ما عندنا. ليش؟ لانه خبر الثقة عندما يثبت تكليفا ينافي العقل ام يؤيد العقل؟ يؤيد العقل، لان العقل يرى في كل شيء الاصل فيه الاشتغال. اشوفوا هذا المقدار بناء على مسلك الاستاذ الشهيد يرتفع بعد من علم الاصول، ما الى قيمة بعد. هذا ان شاء الله نشير الى جد بحث مفصل في الجزء الرابع من ابحاث علم الاصول، وهي قيام الامارة مقام القطع الطريقي، قيام الاصول العملية مقام القطع الطريقي، قيامها مقام القطع الموضوعي. هذه الابحاث كلها مبتنية على هذا البحث، ان الامارات المثبتة منافية لحكم العقل. اما اذا امنا انها ليست منافية بل مثبتة ومؤيدة لحكم العقل، تلك الابحاث كلها تسقط عن الاعتبار على مبدا الاستاذ الشهيد. قال والاحكام العقلية، هذه العبارة الاخيرة سيد الشهيد اشار فيها الى مطلب. فان قلت انه لا منافاة، لماذا؟ لان العقل كان يحكم بقبح العقاب بلا بيان. يقول الا فيما قامت الامارة على قام الدليل على حجيه خبر الثقة، فنخصص حكم العقل. السيد الشهيد هنا في العبارة يريد يقول والاحكام العقلية غير قابلة للتخصيص، وعقلية الأحكام لا تخصص، في عبارة الحكيم السنزواري، عقلية الأحكام لا تخصص، لأنه الحكم إذا كان عقليا بعد لا يخصص. تدرون ليش لا يخصص؟ باعتبار أنه إذا كان حكم عقلي يكون الموضوع حقيقة إلا لتحقق الحكم، إذا كان اجتماع نقيضين إلا لماذا؟ لتحقق الاستحالة. مستحيل. إذا كان اجتماع نقيضين لابد أن يكون ماذا؟ استحالة. إذا كان اجتماع ضدين ماذا؟ إلا لتحقق الاستحالة. فالموضوع في القضايا العقلية قلة لتحقق أحكامها. فإذا قلت أنه قد يتحقق الموضوع بلا حكم يلزم الانفكاك بين العلة والمعلول وهو محال. هذا الدليل على ان الاحكام العقلية لماذا لا تخصص؟ لانه يلزم الانفكاك بين العلة والمعلول. شبهة التضاد ونقض الغرض. اما الاعتراض الاول فقد اجيب عليه بوجوه. الوجه الاول قال ما ذكره المحقق النائيني. في هذا الوجه الذي ذكره المحقق النائيني، المحقق النائيني اول يذكر منشأ الاشكال الذي هو كلام من؟ كلام الشيخ الانصاري. ثم هو يجيب. فلهذا قلنا ان الوجوه المذكورة حقيقة اربعة مو ثلاثة، وإن كانت لظاهرها ثلاثة. ما ذكره المحقق النائيني قدس سره من أن إشكال التضاد نشأ من افتراض أن الحكم الظاهري حكم تكليفي، أما نشأ الشبهة من هنا، وأن حجية خبر الثقة مثلا للواحدة من الإمارات ظهورا أيضا حجة، معناها يعني معنى الحجية الذي هي الحكم الظاهري الذي هي الحكم الوضعي، معناها جعل حكم تكليفي يطابق ما اخبر عنه الثقة من احكام. هسه لماذا هذا معناها؟ هسه لسائل ان يسأل، احنا قلنا المطلب موجود في الكتاب. خب لماذا ان جعل الحجية معناه جعل حكم تكليفي مطابق؟ لاننا قلنا ان الحجية حكم وضعي لابد ان تكون منتزعة من الحكم التكليفي، فاذا لابد ان حكم تكليفي في موردها. هذا قوله معناها اشارة الى ذلك، وهو ان الاحكام الوضعية جميعا منتزعة من ماذا؟ من الاحكام التكليفية التي في مواردها. والا اذا لم نبني على هذا المسلك لا معنى لان يقول معناها. ما هو وجه الملازمة؟ لماذا سيدنا معنى الحجية جعل حكم تكليفي لا معنى الحجية منجزية ومعجرية؟ فلهذا اكو مسالك ثلاثة او اربعة في معنى الحجية. واحدة من معاني الحجية ماذا؟ جعل الحكم المماثل. واحدة من معاني الحجية ماذا؟ منجزية. هذا مسلك الاخوند رحمة الله تعالى عليه، ومسالك اخرى موجودة ان شاء الله في دراسات اخرى. اذا عندما نقول ان المنجزية موجودة للقاطع، يعني ان الحجية ما هي؟ الحجية هي المنجزية. الشيخ الانصاري يقول ما معنى الحجية؟ يعني جعل الحكم المماثل. الحجية يعني جعلت حكما مماثلا لما اخبر به الثقة. معناها جعل حكم تكليفي يطابق ما اخبر عنه الثقة من احكام، وهو ما يسمى بجعل الحكم المماثل. فان اخبر الثقة بوجوب شيء وكان حراما في الواقع، يعني حكمه الواقعي كانت حرمة، تمثلت حجية خبر الثقة في جعل وجوب ظاهري لذلك الشيء وفقا لما اخبر به الثقة. اذا معنى الحجية عند الشيخ الانصاري ماذا تكون؟ يعني هذا الذي اخبرك به الثقة وهو زرارة انا جعلت حكما تكليفيا ظاهريا مطابقا لما اخبر به. اخبرك بالوجوب انا جعلت حكم ظاهري مطابق للوجوب، اخبرك بالحرمة انا جعلت حكما ظاهري مطابق للحرمة. بلي هسه لابد نشوف، هسه لابد نشوف انه الجعل بلا مبادئ يصير لو ما يصير مولانا لابد وايد تتحملون الى ان نخلص من هذا البحث. قال وفقا لما اخبر به الثقة. اذا فيلزم على هذا الاساس من يقول؟ الشيخ المرجع يقول، يقول بناء على هذا المثلث يلزم ماذا؟ اجتماع الضدين، يلزم اجتماع المثلين ونحو ذلك. فيلزم على هذا الاساس اجتماع الضدين وهما الوجوب الظاهري والحرمة الواقعية. المرزا ماذا يقول؟ جواب المرزا من هنا يبدأ، ولكن الافتراض المذكور خطأ. من قال لكم ان الحجية عن جعل حكم تكليفي مماثل؟ الحجية يعني جعلت هذا الطريق الذي كشفه ناقص جعلت ماذا؟ كشفه تام، فهو حكم وضعي مجعول بجعل مستقل لا منتزع من حكم تكليفي اخر. ولكن الافتراض المذكور خطأ. من قال لكم ان الحكم الوضعي منتزع من الحكم التكليفي؟ لان الصحيح ان معنى حجية خبر الثقة مثلا، هذه مثلا باعتبار مو احنا فقط جعلنا حجية خبر الثقة، ما جعلنا فقط خبر الثقة حجة، هو قضايا واي من الامارات جعلناها حجة، هو ماذا؟ هو جعله علما وكاشفا تاما عن مؤدى. ولكن هو حقيقة كاشف تام لو باعتبار الشارع صار كاشفا تاما؟ لا بالاعتبار. اذا المعنى الثاني للحجية ماذا؟ جعل الطريقية. وهذا لعله علم الاصول وعلماء الاصول الى زماننا هذا موجودين في النجف وفي قوم، هذا المبنى هو المعمول عليه، ان معنى حجية خبر الثقة يعني جعله الطريقية. والاستاذ الشهيد هذا المبنى من الاساس يبطله في كل الفروع المبتنية على هذا المبدأ اللي هو كل جزء ثاني من علم الاصول، ينهدم بانهدام هذا المطلب. ولكن السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه لانه لم يكن مبناه ان يكتب اصول على اصول مدرسته، والا لو كان يكتب فد اصول على على مباني مدرسته هذا الاصول اللي مكتوب بايدينا كان وايد غير. بس هو كان يجاري القوم، يعني يتكلم على مبنى اولا ثم يتكلم ماذا؟ على مباني القوم. فلهذا انت هو الفرق ما تشوف، يعني اللي مو دقيق شوفهم سيدا ما يقولون هسه الاصول في الجزء الثاني كله يتغير، وين هو نفسه اللي يتكلم؟ لا ما يتكلم النفس. هذا مسلك جعل الطريقية اللي هو معنى الحجية عند المرزا، هذا هو المعمول به الآن في النجف، هو المعمول به في كبار العلماء في قوم أيضا. قال لأن الصحيح أن معنى حجية خبر الثقة مثلا جعلوا خبر الثقة علما وكاشفا تاما عن مؤداه، ولكن هذا الجعل بالاعتبار، هذا الكشف كشف الكشف التام بالاعتبار لا بالحقيقة. اذا فلا يوجد عندنا حكم تكليفي ظاهري زائدا على الحكم التكليفي الواقعي ليلزم اجتماع حكمين تكليفيين متضادين. يوجد عندنا حكم تكليفي واقعي واحد وطريق اليه الذي هو خبر الثقة، اكثر من هذا عندنا لا يبقى. وذلك لماذا لا يوجد تضاد؟ قال وذلك لان المقصود من جعل الحجية للخبر مثلا هو جعله اي خبر الثقة منجزا للاحكام الشرعية التي يحكي عنها، وهكذا يحصل بجعله اي الخبر علما وبيانا، وهكذا هذه جملة عفوا اقرأوا بل هكذا، وهكذا يحصل. وذلك لان المقصود من جعل الحجية للخبر مثلا جعله منجزا للاحكام الشرعية التي يحكي عنها، بل وهذا هو طيب الاموال عندي هدي وهكذا. ولهذا شفت الجملة ما تستقيم لصدقكم. وهذا بلي. وهذا هذا المقدار الذي يحكي. وهذا يحصل بجعله علما وبيانا تاما ولكن بالاعتبار. لماذا؟ لان العلم منجز. وهذا المقدار نعلمه لان حجية القطع ماذا؟ ذاتية. الشارع يوجد لي فرد اخر من العلم ولكنه بالاعتبار. العلم كاشف عن الواقع لو مولد لحكم كاشف. خبر الثقل ايضا كاشف لكن كشف ناقص. انا اتمم كشفه لك. انت ماذا تقول؟ التفتوا الى كلام المرزا. اذا قطعت بشيء وكان مخالفا للواقع هم تقول الزم اجتماع الضدين؟ ها؟ فاذا لا يمكن جعل الحجية للقطع. كل قطوعك مطابقة للواقع لو بعضها مخالفة للواقع. ها؟ قل لابد ايضا ان تقول ان القطع ليس بحجة لانه يلزم من حجية القطع ماذا؟ اجتماع الضدين. هذا الاشكال انت تقوله هناك او لا تقوله؟ لا تقوله هناك. فلهذا تلتزم بحجية القاطع مع انك تعلم بالعلم الاجمالي ان بعض قطوعك مخالفة للواقع ومع ذلك تلتزم بحجية ماذا؟ القاطع. التزم به في خبر التقائم. شنو المحظوظ؟ واضح الجواب المرزا ام لا؟ فلهذا يقول لان العلم منجز. هذا قلت تقبلوه. خب العلم دائما يطابق الواقع لو قد يخالف الواقع. خب قد يخالف الواقع. اذا خالف الواقع يلزم اجتماع الضدين او لا يلزم؟ يلزم اجتماع الضدين. ولكن تستنتجون من هذا عدم حجية القاطع او لا تستنتجون؟ لا تستنتجون. في المقام ايضا كذلك. نعم الفرق بين العلم وبين الامارة هو ان العلم كاشف تام حقيقة والامارة كاشف تام اعتبارا وفقط. بلي فلا يخف احسنتم فلا يدخلها بعد كله يريد يجاوب عليها المرزا دفعة واحدة بهذا المبنى يريد يجاوب. بس هذاك نجي هذاك الان خلوه انتم الاشكال اللي مرتبط بقبح الالقاب بلا بها. اذا المرزا رحمة الله تعالى عليه يقول النتيجة هو انه نرفع اشكال التضاد نقض الغراض مثلين ونحو ذلك بل حتى القسم الثاني من الاشكالات التي كانت هي المنافاة في الحكم العقلي كله نرفعه بجعل خبر الثقة علما ولكن بالاعتبار لا حقيقتان وواقعان. قال لان العلم منجز سواء كان علما حقيقة كالقاطع او علما بحكم الشارع كال إمارات. وهذا ما يسمى بمسلك جعل الطريقية في قبال اي مسلك في الحجية في مقابل جعل الحكم المماثل في مقابل جعل المنجزية. هذه مسالك متعددة في فهم الحجية. ما معنى الحجية؟ واحد يقول حجية معناها جعل الحكم المماثل، واحد يقول جعل الطريقية، واحد يقول المنجزية ونحو ذلك. شوي التفتوا للمطلب دقيق حتى انه هذا الجواب من هذا الانسان بتعبير شيخنا الوحيد هذا البطل انه كيف يمكن ان يجاب بهذه الدقة؟ لانه هذا المسلك اقول قبل الجواب عنه ارتضاه السيد القوي. قال هذا الجواب تام في الامارات، تام في الاصول العملية التنزيلية، وغير تام في الاصول العملية غير التنزيلية. فلهذا اختار جوابا اخر لتصحيح ذلك المقدار من الاصول العملية مو مطلقا. وهذا مفصلا يذكره في كتابه مباني الاستنباط للكواكبي. ولكن في مصباح الاصول يقول بانه لا، وان ابيت لا انه كلام المرزا مو تام. جوابنا الذي ذكرناه نحن للأصول غير التنزيلية يكفي دفع الإشكال في الأصول التنزيلية والإمارات جميعا. إذن عندما نشكل الإشكال كما هو وارد على المرزا وارد على من؟ وارد على سيدي الأستاذ، حيث أنه قبل هذا الجواب عن إشكال الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري ولكن بنحو الموجبة الجزئية. الجواب ما هو؟ اولا السيد رحمة الله تعالى عليه استاذنا الشهيد يقول اولا انتم نحن وانتم متفقون على ان التضاد ليس بلحاظ الاعتبارات وانما التضاد بلحاظ المبادئ، وهذا ما قرأناه في الحلقة الثانية. نحن عندما نقول الاحكام التكليفية متضادة مو مرادنا التضاد بين العنصر الثالث من مقام الثبوت، انما التضاد بين مبادئها يعني مبادئ الاحكام التكليفية. ومن هنا انه لم يوجد هناك اعتبارون بل كانت مبادئ، يقع التضاد ولا يقع التضاد؟ نعم يقع التضاد. فلهذا قال السيد الشهيد في الحلقة الثانية ان حقيقة الحكم هي المبادئ لا الاعتبار. الاعتبار كاشف عن تلك الاعتبار نتيجة تلك المبادئ، فقد يعتبر المولى وقد لا يعتبر، ولكن التضاد ليس بين الاعتبارات، فان الاعتبارات خفيفة المؤونة. يستطيع انسانا ان يعتبر الوجوب وان يعتبر الحرمة في ان واحد على شيء واحد اذا كانت خالية عن المبادئ. متى لا يمكن اعتبار الوجوب واعتبار الحرمة على متعلق واحد؟ اذا كانت تاشبة عن المبادئ. اذا شيخنا في المقدمة لابد ان نتقبل نحن وانتم ان التضاد منشأه اين؟ بين مبادئ الاعتبارات لا الاعتبارات. ولكن مما يؤسف له ان تتصورت ان الاشكال منشأه وين؟ الاعتبارات. فلهذا جئت الى الاعتبار، غيرته لنا من الحكم التكليفي جعلته ماذا؟ حكم الوضع. اكثر من هذا ما فعلت لما انت تصورت ان المشكلة مشكلة التضاد منشأها اين؟ الاعتبار، فغيرت الاعتبار مع ان مشكلة التضاد مو الاعتبار. مشكلة التضاد اين؟ المبادئ. فاذا قبلت هذا منا ونحن نقبله، الان نسألك هذا السؤال، التفت جيدا، نسألك هذا السؤال. هذا الاعتبار، هذا الحكم الوضعي اللي انت تسميه جعل الطريقية، ما تقبل تسميه حكم تكليفي، سلمنا معك. هذا الاعتبار يتطلب من الانسان مكلف فعلا او تركا او لا يتطلب منه؟ لا اشكال ولا شوف خبر زرار عندما يقول لي السورة واجبة يتطلب مني فعلا او لا يتطلب مني، عندما يقول شرب الخمر حرام يتطلب مني تركا او لا يتطلب. اذا هذا الاعتبار سمه تكليف جعل الحكم المماثل او سمه جعل الطريقية، سمه ما شئت، انا لا ليست مخالفتي معك في الاعتبار. اسألك هل يستلزم موقفا عمليا فعلا او تركا او لا يستلزم؟ فان لم يكن يستلزم فلا توجد عندنا مشكلة حتى نجيب عليه. وان كان يستلزم نسأل منك، هذا الذي يستلزم الفعل او الذي يستلزم الترك، هذا الفعل او الترك، هذا الوجوب او الحرمة، فيه مبادئ او ليس فيه مبادئ؟ ان قلت لا مبادئ ايضا لا مشكلة، ولكن ذاك الوقت اعتبار بلا مبادئ شلون يصير؟ ان قلت توجد مبادئ وقع التضاد. حتى سواء بين المولى حكمه الظاهري بنحو الوضعية بحكم الوضعي او بينه بنحو الحكم التكليفي، اذا تغيير الوضع الى التكليف الى الوضع او الوضع الى التكليف هذا مو هو المحدد لمصير المشكلة. المحدد لمصير المشكلة هذا الامر، وهو ان الحكم الظاهري يستدعي موقفا عمليا ام لا. فان لم يكن يستدعي فلا مشكلة حتى نجيب، وان كان يستدعي. فان استدعى موقفا عمليا نسأل منكم، هذا الموقف العملي فيه مبادئ او ليس فيه مبادئ؟ فان لم تكن فيه مبادئ كيف يمكن اعتبار بلا مبادئ؟ وان كانت فيه مبادئ لزم التضاد، سواء بينه المولى بلسان جعل الحكم المماثل او بلسان جعل الطريقية. اذا تغيير الحكم الظاهري من جعل الحكم المماثل الذي هو التكليفي الى جعل الحكم الى جعل الطريقية الذي هو الحكم الوضعي، هذا لا يحل لنا من المشكلة شيء. قال والجواب على ذلك ان التضاد بين الحكمين التكليفيين ليس بلحاظ اعتباريهما الذي هو العنصر الثالث من عناصر مقام الثبوت حتى يندفع هذا التضاد بمجرد تغيير الاعتبار في الحكم الظاهري تغيره من الحكم التكليفي الى الحكم الوضعي بمجرد تغيير الاعتبار في الحكم الظاهري من اعتبار الحكم التكليفي كما قال الشيخ الى اعتبار العلمية والطريقية كما قلتم بل منشأ التضاد اين بل التضاد بين الحكمين التكليفيين بلحاظ مبادئ الحكم من المصلحة والارادة والمفسدة كما تقدم في الحلقة السابقة اذا قلنا احكام التكليفية متضادة هذا وصف بحال نفس الموصوف او بحال متعلق الموصوف بحال متعلق الموصوف لان الاحكام الظاهر الاحكام التكليفية لا تتضاد فيما بينها تتضاد فيما بينها بلحاظ ما لها من مبادئ اذا انا اقول الوجوب يضاد الحرمة هذه المضادة ليس للحكمين الحكمان لا يتضادان وانما بلحاظ ماذا بلحاظ تلك المبادئ قال وحينئذ اذا قبلنا هذه المقدمة وحينئذ فان قيل بان الحكم الظاهري ناشئ من مصلحة ملزمة وشوق في فعل المكلف الذي تعلق به ذلك الحكم الظاهري يعني كان يتطلب موقفا عمليا ومن ورائه مبادئ حصل التنافي بين الحكم الظاهري وبين الحرمة الواقعية مهما كانت الصيغة الاعتبارية لجعل الحكم الظاهري سواء جعله بلسان جعل الحكم المماثل او بلسان جعل العلمية والطريقية وان قيل بعدم نشوئه خب اذا لم ينشأ من مبادئ مشكلة ما عندنا حتى ما ستجعل الحكم المماثل صحيح لان الحكم الظاهري ليست له مبادئ حتى يغادر الحكم الواقعي اذا كلام الشيخ تام ايضا مو فقط كلامك صحيح قال وان قيل بعدم نشوء الحكم الظاهري من ذلك يعني من مبادئ ولو بافتراض قيام المبادئ بنفس جعل الحكم الظاهري كما جاء هذا في كلمات المحقق الاصفهاني وتبعه سيد الخوئي دام ظله لو بهذا ولو بهذا الشكل اذا لا مشكلة عندنا سواء بين الحكم الظاهري بلسان الجعل الحكم المماثل او بلسان ماذا العلمية والطريقية اذا هذا التغيير لم يغير من الموقف شيئا وان قيل بعدم نشوئه من ذلك ولو بافتراض قيام المبادئ بنفس جعل الحكم الظاهري زال التنافي بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري لماذا لان لا مبادئ له سواء جعل هذا حكما تكليفيا كما على مسلك جعل الحكم المماثل او بلسان جعل الطريقية كما على مسلك المرجع اذا هذا التغيير لم يؤثر في الموقف شيء وحيث ان الاحكام الظاهرية لها مبادئ اذا يقع التنافي سواء بين بلسان الحكم الوضعي او بين بلسان الحكم التكليفي الجواب الثاني يأتي الحمد لله رب العالمين